فأشبه اليدين حكما. يعني الممسوح يجزئ فيه ماذا؟ ما يصح إطلاق اسم المسح عليه. يعني لو قلت مسحت برأس فلان، ممكن أكون إيه؟ وضعت يدي على رأسه، على جزء منه، وممكن أكون استوعبت الرأس بالإيه؟ بالمسح. فالمسح لا يستلزم فيه التحديد، أو لا يلزم فيه التحديد، بخلاف الغسل. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أما في حالة المسح الإيه؟ امسحوا برؤوسكم، ما قالش إلى القف، ولم يقل إلى أو من الجبهة إلى كذا. صحيح أن نتكلم العمل، إنما أنا أتكلم الآن على أن المسح لا يلزم فيه التحديد. فإذا ورد التحديد فلتعلم أن المطلوب فوق المسح وليس فوقه إلا الغسل. طيب، لو قيل قراءة الجر، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهي قراءة صحيحة، مسح الغسل، لكن هنا قال أرجل، فالأرجل اغسلوهما غسلا يقرب من المسح لجريان العادة بالإسراف والتبذير في غسل القدمين، ظنا أن هذا هو الإيه؟ الإسباب. يعني جرت العادة أن الإنسان عندما يغسل قدميه يعمل إيه؟ يعني عايز له 3-4 أمداد عما يغسل رجليه بس. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ به ثلثي ملك، لا ده ممكن فهنا قال الزمخشري في كشافه، أو حملها الزمخشري في كشاف على توقف الإسراف، لأن الأرجل مظنة لذلك، يعني كأن المعنى اغسلوا أرجلكم غسلا قريبا من المسح دون إفراط أو تفريط. وبالسلام إذا حتى بقراءة الجر البعض قال إن ده مجرورة بالإيه؟ مش عمرو، مجرورة بإيه؟ بالجوار. يعني أحيانا يقول لك جحر ضب إيه؟ خرب، والأصل جحر ضب خرب، لكن يقولها جحر ضب خرب، يبقى بالإيه؟ اللسان يتعود على الكلمة اللي قبل كده كانت مكسورة فيجيب اللي وراها مكسورة، فهنا بيقول عليه ده جرد الإضافة، جرد الجوار. فهنا ممكن بعض العلماء قال إن قوله امسحوا برؤوسكم وأرجلكم جرد الإيه؟ بالجوار. لكن أفضل إن احنا نقول يبقى فيها معنى آخر، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أو الأصل في النصوص الشرعية إن هي يبين بعضها بعضا، عشان كده بيقول نجمع بين الأدلة في الباب الواحد. فلما هذا الضبط يفيدنا شيء جديد في الحكم يبقى أولى، ولا إن احنا نحمله على الإيه؟ على اللغة. لا، نقول اللغة نعم، القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولكن ده خلاف الإيه؟ خلاف الأولى. الأولى إن يعطي لكل كلمة ما تستحق من الضبط. فلما افتدنا حكم زي ده وهو كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنصح حديث النهي عن الإطراف في الوضوء والغسل ونحوه، فدتنا هذا المعنى فهو المتعين إن شاء الله. قال غريب الحديث، الويل العذاب والهلاك، والويل مصدر لا فعل له من لفظه. طبعا إذا توعد على فعل شيء بويل أو عقوبة أو نحو ذلك فليعلم أن فعل هذا الشيء محرم. فالتوعد بالويل أو العذاب أو العقوبة العاجلة أو الآجلة أو نحو ذلك كله يفيد إيه؟ تحريم المفعول أو ترك المأمور اللي ترتب على تركه ويل أو وعيد. قال الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم، والمراد أصحابها. هنا قد يرد السؤال وهو كيف ابتدأ بقوله ويل وهو نكرة، ويل للأعقاب من النار، ويجاب عنه بأنه من باب سلام عليكم، ثم يحتمل على تقدير أنه أريد به الهلاك الإخبار أنه قد أعد ذلك لمن ذكر، وعلى تقدير فهو يدل على وجوب أو على كل تقدير فهو يدل على وجوب إنفاذ الأعقاب للماء، فإن العقوبة من لوازم الوجوب وليس الإيجاب مقصورا على صيغة الطلب. يعني واحد مثلا يقول لك لا ده فين الأمر هنا بالغسل الأعقاب، يقول ليس الوجوب مقصورا على صيغة الطلب الملزم، ولكن ممكن يستفاد من إيه؟ من أشياء أخرى، منها ترتيب عقوبة على الترك، فترتيب عقوبة على الترك يفيد الوجوب بل ده أوقع في الإيجاب. ليه؟ الله يبارك فيك، لأن الأمر ممكن يكون يفيد الوجوب وممكن يصرف إلى الإيه؟ إلى الند، فصيغة الأمر تحتمل الوجوب وتحتمل الإيه؟ بل جاء صيغ أمر في القرآن الكريم واتفق العلماء على أن المراد بها الإباحة. قوله تعالى فامشوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، انتشروا هنا يعني يلزم أن كل واحد بمجرد ختم الصلاة أو انتهاء الصلاة أن يخرج، يلزم ليه؟ طب يستحب؟ يستحب ايه؟ مباح؟ ما هو أمره. إذن الأمر ممكن يبقى ايه؟ يفيد الوجوب ويفيد الاستحباب ويفيد الإباحة، لكن طبعا هو الأصل يفيد الوجوب، لكن ممكن فراء تصرف. فلما يأتي ترتب وعيد على ترك الشيء يبقى ده أقوى في الدلالة على الايه؟ الوجوب، أنه طالما فيه وعيد يبقى فيه ذنب، والذنب يكون ايه؟ بترك الوجه أو فعل المحرم. نعم. وليس الإيجاب مقصورا على صيغة الطلب، وإن كان قد علم الإيجاب لما ذكر من آيات الوضوء. إحنا اجتمع عندنا في الإيجاب هنا إيه؟ الأمر وترتيب عقوبة على الترك. الأمر إيه؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، والرجل تطلق ويرد بها على الأقل الإيه؟ اللي هي لحد الكعبين إلى الكعبين. والظاهر أن وجوب التعميم كان معلوما قبل ذلك إما بالآية وإما من أحاديث تعليمه صلى الله عليه وسلم الوضوء، وأنهم تركوه عالمين بوجوبه، وإنما حملهم على ذلك التعجل، وإلا لما توعد إلا وعيد إلا على من علم الوجوب. صح. يعني العلماء يقولون شرط إيقاع العقوبة ثلاث، لإيقاع العقوبة ثلاث شروط، أول حاجة العلم، والثاني الذكر، والثالث الإرادة. لا عقوبة إلا بعد توفر هذه الأمور الثلاث، إن يكون ذاكر لحكم ما يفعله، عالم به، مريد لفعله. يعني ممكن واحد يكون ناسي إنه بيفعل محرم، أو ممكن يكون جاهل بإنه محرم ولا لا، وممكن يكون محمول على ذلك، مضطر واحد فهر أو أكرهه على هذا. فإذا وجد واحد من الثلاثة يبقى لا عقوبة. لكن هنا لما قلنا العلم، العلم بالحكم ولا العلم بالعقوبة؟ الذي يسقط العقوبة، العلم بالحكم عن العلم بالعقوبة. يعني واحد عارف ان الزنا حرام لكنه لا يعرف ان عقوبة الزاني المحسن الرجل يقام على الحد ولا لا يقام؟ نقول الجهل بالعقوبة لا يسقطها، وانما يسقطها الجهل بالحكم. لا يعرف ان الزنا محرم لانه داخل الاسلام جديد او في بادية بعيدة عن ديار الاسلام او نحو ذلك. يبقى الجهل بالحكم هو اللي يسقط العقوبة وليس الجهل بالايه؟ بالعقوبة. هو عارف انه حرام، طالما عارف انه حرام وتجرأ على فعله، او عرف انه هو واجب وتجرأ على تركه، يبقى يستحق العقوبة وان كان يجهلها. يبقى العقوبة شرط تحققها ايه؟ علم بالحكم وذكر وارادة لهذا الفعل. فهنا ما كان يسلم ان يقول لهم ويل للاعقاب من النار الا ان يكون قد اعلمهم قبل ذلك بايه؟ بوجوب تعميم هذا العضو بالغسل، يكون ذاكر لحكم ما. يعني مثلا انت الان ممكن وانت بتتكلم ولا حاجه معك مال لغيرك، فعملت ايه؟ شوف بلاك اقطع، عادت واحد ثاني متعمد فيه بين وبين الاخر شجار خرج من ابو اقطع، انت هنا عملته من باب السهو، كانك تخيلت مثلا ان العشر جنيهات ورقه ايدك ولا حاجه وانت ناسي اقطع، يبقى لا اثم عليك في ذلك وان كنت تضمنه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر، وأن ترك البعض منها غير مجزئ، ونصه إنما هو في الأعقاب، وسبب التخصيص أنه ورد على سبب وذكر ما تقدم. طبعا كان الأولى أن يقول إيه؟ يقول الحديث دل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر، فنقول دل على تعميم أو وجوب تعميم الأعضاء بالماء